الأوفق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصيل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالقواعد الفقهية مهمة ترص من كليات في عقل طالب العلم، ومن الأمور المهمة أن نعرف قاعدة بدأنا فيها في آخر درس لنا في هذا المسجد المبارك. قرأنا قول الناظم: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. اليقين لا يزول بالشك، قاعدة مجمع عليها، دلت أدلة نقلية عديدة على صحتها، ولكن مع هذا هذه قاعدة كلية تحتها ضوابط وقواعد فرعية، ونحتاج أن نلم بها إلمامة تسعفنا أن نفهم ما يلزمنا وأن نعلم من خلال كليات وردت في تقريرات علمائنا ما هو الأصل في الأشياء، متى يكون الأمر على الطهارة، متى يكون الأمر على الحل والإباحة، متى يكون الأمر على التحريم. هنالك أشياء الأصل فيها الطهارة فنتيقن طهارة فيها ولا نتلحلح عن طهارتها بشك طارئ عليها، فاليقين لا يزول بالشك. وضربنا مثلين حتى نفهم قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والمثلان المضروبان كل منهما عكس الآخر حتى تفهم هذه القاعدة فهما شرعيا صحيح. قلنا: رجل أذن المؤذن أراد ينطلق للمسجد، أول ما يمشي الإنسان للمسجد يسأل نفسه: أنا متوضئ غير متوضئ؟ ففكر فآخر عهده بنفسه أنه واقف على المغسلة متوضئ، وما تذكر بعدها أنه أحدث، فاليقين عنده طهارة. فإذا وقع شك في هل انتقض وضوءه أم لا، نقول له: صلي أم لا تصلي؟ صلي. اليقين مصدر، فعله الثلاثي يقانة، والعرب تقول يقن الماء إذا استقر وثبت، فاليقين هو ما ثبت في النفس ولم يأتي شيء قوي يزحزحه، فاليقين الثابت في النفس يبقى قائما في النفس. فأنا الآن لما سمعت المؤذن أنا الآن أريد أمشي للمسجد، أنا عهدي بنفسي أني متوضئ، وقع شك أني أنا غير متوضئ غير متوضئ، الشك لا يلتفت إليه، اليقين لا يزول بالشك. اليقين 100%، غالب الظن 80-90%، الشك 50%، الشك التردد 50%، الوهم ما دون 50%. أن هذه عبارات ينبغي أن نفهمها، عندنا وهم وعندنا شك وعندنا ظن وغلبة ظن ويقين. الشك 50% تردد، أنا متوضي غير متوضي. الظن وغلبة الظن يعمل بها في الأحكام الفقهية. الوهم لا يلتفت إليه، الوهم لا يلتفت إليه. أنا الآن أريد أمشي للمسجد، وقعت في شك، إيش أعمل؟ أبقى على وضوء، أبقى على وضوء. الآن نعكس الصورة، سمعت المؤذن، تفقدت نفسي، آخر عهدي بنفسي أني أجلكم ربي، دخلت المرحاض، قضيت الحاجة، أو أني أحدثت، ثم وقع شك، هل توضأت أم لم توضأ؟ وقع شك عندي وتلجلج وتردد في صدري، شك تردد، صار عندي شك وتردد، توضأت ولا توضأت؟ ما هو اليقين القائم عندي؟ أني لست متوضئا. الآن أذهب للمسجد أم لا أذهب للمسجد؟ لا أذهب للمسجد. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. أنا اليقين الآن أني أحدثت، اليقين أني دخلت المرحاض، أني قضيت الحاجة، اليقين أني انتقض وضوئي، لكن شككت هل توضأت بعد ذلك أم لا، فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ولذا المسلم إن فعل فعل كفر أو قال قولة كفر وشككنا، فالأصل أن نقول له مسلم، ولا أن نبقيه في الإسلام أم أن نخرجه من الإسلام؟ نبقيه في الإسلام. حتى قال علماؤنا لو أن رجلا قال قولا أو فعل فعلا يحتمل 100 وجه، 99 منها على الكفر وواحد على الإسلام، الواجب علينا أن نحمل هذا الوجه الاستسلام على الإسلام. لماذا؟ إبقاء على اليقين الأصلي، إبقاء على اليقين الأصلي. وهكذا تفضل، شرحنا هذا، شرحنا هذا والذي بعده شرحنا. طيب يعني احنا عند البيت 20. طيب الكلام موصول، وصلني الله وإياكم برحمته، أوجز حتى ألملم الكلام ويكون محل ما وصلنا مع ما سبق يكون فيه صلة لطول العهد وطول البعد. إذن الأصل اليقين لا يزول بالشك، هذا هو الأصل. في أشياء الأصل أن نستصحب اليقين الذي فيها، مثل الطهارات، الأصل في الماء أنه طاهر، والأصل في الأرض أنها طاهرة. أنا لما أريد أن أصلي أو أن أستخدم الحجر في أي شيء، سواء في قضاء الحاجة الاستجمار أو أن يلزمني الحجر في أي مكان أضعه، الأصل في الأحجار، الأصل في الأرض وما يتفرع منها، الأصل في المياه التي تنزل من السماء، مياه العيون، الأصل فيها أنها طاهرة، الأصل فيها أنها طاهرة. وإذا وقع شك في طهارتها فالواجب علينا أن نستصحب طهارتها حتى نرى أثرا يثبت أن هذا الحجر أو أن هذه الأرض أو أن هذا الماء فيه نجاسة، إما من خلال الرائحة أو من خلال جرم النجاسة وما شابه. فالأصل في هذه الأشياء الطهارة، والثياب الأصل فيها الطهارة حتى ثياب الكفار، واستثنى الإمام أحمد رحمه الله الثياب الداخلية للكفار، فقال لأن هؤلاء القوم لا يستنجون ولا يتنظفون، فملابسهم الداخلية لا يجوز لنا أن نستخدمها حتى نغسلها، لأنها تتلاقى مع النجاسات التي تكون على أبدانهم. اشتريت جاكيت من بالة يلزمني حتى أصلي فيه أن أغسله؟ لا يلزمني. الأصل في الثياب طهارة، الأصل في الحجار طهارة، الأصل في المياه طهارة، الأصل في الأرض طهارة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهور بالتيمم وأينما كنت أصلي. مش مطلوب مني أنا أسأل والله هذا المكان لعله كان في نجاسة، لعله تحته نجاسة، هذا ليس مطلوبا مني. أنا مطلوب مني إني أرى ما لم أرى نجاسة في المكان الذي أسجد عليه، مش مطلوب مني أبحث عما في داخل هذا المكان، لعله أطراف الجورة الامتصاصية وصلت لهذا المكان، لعل تحته نجاسة، لعله في بطن أرض نجاسة، هذه وسوسة، وهذا ليس مطلوبا منا، والمطلوب مني على ما أرى. هذه الأشياء الأصل فيها الحل، الأصل فيها الطهارة. هنالك أشياء في شرعنا، وهذا ما وصلنا إليه، الأصل فيها الحرمة. هنالك أمور الأصل في دين الله عز وجل أنها حرام. لذا انتبه انتبه، بارك الله فيك. بعض الناس يسألك عن الدليل في وقت لا يحتاج أن تسأل عن الدليل، وبعض الناس يتجاوز المسألة ويعقد قلبه عليها وهي تحتاج لدليل ولم يقم عليها الدليل. فطالب العلم يعرف متى يسأل عن الدليل ومتى لا يسأل عن الدليل. يعني الأصل في الأشياء الإباحة كما يأتينا، الأصل في الأشياء الطهارة، ليست مطلوبا مني أن أقيم لك دليلا نقليا في كل جزئية من أجزاء الطهارة، وليس مطلوبا مني أن أقيم لك دليلا على أن هذا الأمر ليس بحرام. أكل التفاح مش حرام، أكل التسالي مش حرام، أكل الشراب مش حرام، وأكل أنواع الخبز مش حرام. إذا كان الأمر كذلك يكون القرآن والسنة يعني ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف المجلدات. ولذا المحرمات محصورة في شرعنا، المحرمات محصورة في شرعنا. قال الناظم في حصر المحرمات، قال الناظم رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. إلى هنا وصلنا. طيب، تذكرون ماذا قلنا عن الأصل؟ ما معنى الأصل؟ الأصل لما يقول الناظم الأصل، ما المراد بالأصل؟ تفضل يا طارق. كم معنى الأصل؟ ثلاث معاني الأصل، ثلاث معاني. المعنى الأول الدليل، وهذا استخدام من؟ استخدام الفقهاء. كتب الفقه تقول كذا حرام وأصلنا، خصوصا كتب الفقه المقارن تذكر المذهب، مذهب المؤلف ثم المذهب الأخرى، يقول مثلا عندنا هذا حرام أصلنا، بذكر دليل، وعند المذهب الفلان الفلاني حلال أصلهم، بذكر دليل. إيش المراد بالأصل هنا؟ الدليل، الأصل الدليل. هذا استخدام الفقهاء غالب. والأصل عند علماء القواعد يريدون به الاستصحاب، ومعنى الاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان عليه. الحرام يبقى حرام، الحلال يبقى حلال، الطاهر يبقى طاهر، أن أبقي الأمر على ما رسمه عليه الشرع في المكان الذي وضعه الشرع، المكان الذي وضعه الشرع فيه أبقيه عليه فلا أغيره. هذا معنى الأصل عند علماء القواعد. الأصل بمعنى إيش؟ بمعنى الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ إبقاء ما كان على ما كان عليه. هنالك استخدام ثالث للأصل عند علماء الأصول، والأصل عند علماء الأصول يستخدمونه مقابل الفرع. والأصل هنا هو المقيس عليه، فالقياس له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة جامعة بين الأصل والفرع وسريان العلة من الأصل إلى الفرع. فعملية القياس أن تسري العلة من الأصل إلى الفرع فنلحق الفرع بالأصل في الحكم. يعني الآن هذا ماء، هذا ماء، هذا الأصل فيه الحل، الأصل فيه الطهارة. لماذا هو حلال؟ أحله الله، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. حلال وزائد أنه طاهر. طيب الخمر حرام، الخمر ليش حرام؟ ما هي علة تحريم الخمر؟ ما معنى خمر؟ خمر، خمار الرأس، تغطية، خمار الرأس يغطي الرأس، خمار الوجه يغطي الوجه، والخمر يغطي العقل، الخمر يغطي العقل. فلماذا الخمر حراما؟ هل الخمر حرام للونه؟ اسكب عصير تفاح يقول من يعرف الخمر، وأنا لم أرها من فضل الله، رأيت زجاجاتها من بعيد لكن لم أعرف، لم أرى ما في داخلها. اسكب ما في الخمر، إناء خمر مع إناء عصير تفاح، من حيث اللون سيان، صحيح؟ وهذا حلال وهذا حرام، هذا رقيق وهذا رقيق. إذن العلة في التحريم ليست الرقة وليست اللون وليست الطعم، وليست الطعم. العلة في الحرمة إيش؟ إيش؟ الإسكار، الإسكار. فكل ما أسكر يسمى خمرا. لو أننا أحدثنا نوعا جديدا ما كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الأنواع وأسماءها في هذه الأيام، فإن فحصناها فوجدناها تغطي العقل، ما أسكر الفرق منه، الفرق يعني 10 لتر، ما أسكر الفرق منه فالحسو منه حرام، كما أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق، إنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، كثيره مطلقة قيدها النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق. لو أخذنا الكحول اللي في 10 لتر وأعطناها لرجل، وهذا الرجل ليس بمدمن خمر، رجل عادي طبيعي، إنسان طبيعي، فإن سكر منها يكون الشراب حراما. العبرة بالإسكار. الآن متى أحدثنا نوعا جديدا سميناه بأي اسم فيه إسكار، فالعلة تنتقل من الأصل الخمر الذي كان يصنع من العنب والتمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع، فيأخذ الحكم الحكم، فيصبح الخمر هو المقيس عليه. وهذا الذي يسمى هنا عند الأصوليين يسمى أصلا، هو الذي يسمى أصلا. الأصل الخمر من التمر أو الخمر من العنب الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحشيش تعطى حكم الخمر، بيشرب الحشيش يجلد؟ نعم يجلد، لأن العلة في الخمر ليست الرقة، ليست الرقة. لو إنسان تعاطى مادة ليست رقيقة، مادة تؤكل أكلا لا تشرب شربا، فتغطي عقله، فهل شرب خمرا؟ قل نعم شرب خمرا. وما الحكم عليه؟ الجلد. ولذا لما ذكرت لكم في هذا الدرس لعلي، أيهما أشد مفسدة، الخمر أم الحشيش؟ تذكرون إيش الجواب؟ الجواب التفصيل. الخمر على المجتمع أشد ضرا من الحشيش على المجتمع. المخمور بضر في المجتمع وبيحطم ويفسد أكثر من الذي يشد أكل الحشيش، والذي يأكل الحشيش يضر نفسه أكثر من الذي يشرب الخمر. اللي بيتعاطى الحشيش يضر نفسه أكثر من شارب الخمر، والذي يشرب الخمر يضر المجتمع أكثر. لكن على تقريرات أهل العلم، والزركشي صاحب البرهان له كتاب مطبوع جميل سماه إكرام من يعيش في حرمة الحشيش، إكرام من يعيش في حرمة الحشيش الكتاب مطبوع، كتاب مطبوع مرتين، ولشيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى كثيرة في مجموع الفتاوى في حرمة الحشيش. فالحشيش حرام بعلة الإسكار. الآن الأصل يطلق على ثلاثة أمور: الدليل يطلق على، وهذا عند الفقهاء، يطلق على الاستصحاب عند علماء القواعد، بقاء ما كان على ما كان عليه في القواعد الأصولية والفقهية. الثالث يطلق على المقيس عليه، وهذا عند الأصوليين. الآن الناظم يقول: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه في هذه الأشياء التي ذكرها الناظم، الأصل فيها التحريم. الأصل مبتدأ، وأول كلمة من البيت الثاني من البيت الحادي والعشرين الأصل تحريمها. تحريمها هو الخبر، الأصل في كذا وكذا وكذا تحريمها. إذن هذه الأشياء الأصل فيها الحرمة، لا يجوز لك أن تسأل ما هو الدليل على حرمتها. قامت الشريعة وتضافرت الأدلة وأجمع أهل العلم، وهي فرع من فروع اليقين لا يزول بالشك. في عندنا يقين يبقى نبقى عليه. ما هي الأشياء التي نستصحب إبقاء الحرمة فيها ونتيقن على حرمتها ولا نتزحزح عن ذلك؟ اسمع ماذا يقول الناظم. يقول: والأصل في الأبضاع. الأبضاع الفروج، الأبضاع جمع بضع، والبضع هو الفرج. الأصل في الفروج، الأصل في الفروج، الحلو للحرمة، الحلو للحرمة، الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في الحج قال: اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. فقوله صلى الله عليه وسلم استحللتم دل على أن الأصل في الفرج أنه إيش؟ أنه حرام. الأصل في الفرج الحرمة، لذا لا يحل الرجل أن يطأ امرأة إلا إذا الشرع أذن له. إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، والمراد بكلمة الله بعهد الله، بميثاق الله، بالإيجاب والقبول الذي وضعه الله عز وجل يعني شرطا لصحة النكاح وما شاء. فالأصل في الأبضاع الحرمة. شو يعني؟ يعني رجل عنده أكثر من زوجة، طلق ثم نسي من طلق، فجاءنا فسأل، ماذا نقول له؟ نقول: الطلاق يقع على الجميع، رجعنا للأصل. أنت استحللت بكلمة الله فرج زوجتك أو أكثر من زوجة لك، فأن طلقت فيحرم عليك أن تطأ جميع نسائك. عندك اثنتين حرام تطلق اثنتين، فأن طلقت واحدة أصل الحرمة. الأصل الحرمة، لا حرم عليك تطأ أي زوجة من زوجتين أو ثلاثة أو أربعة حتى تتيقن من الذي طلقت، حتى تتيقن من التي طلقت. فإن تيقنت هذه التي طلقتها حرام عليك والأخريات، انتبه الآن معي، اليقين لا يزول بالشك، وقع شك يجوز له أن يطأ الثلاث المتبقيات، ولكن كون كل واحدة من المتبقيات من الأربع محتملا أن تكون هي الزوجة، فلما جاء الشك بقينا على اليقين. ما هو اليقين؟ ما هو اليقين؟ الحرمة ولا الحل؟ أخواني الحرمة، اليقين الحرمة، رجعنا لليقين. طيب، رجل أخبرته أمه أني أرضعت بنت من بنات أبو فلان. أبو فلان عنده أربع بنات، وتعلم أن ابنها له رغبة في واحدة منهن أن يتزوجها زواجا شرعيا. فقالت له: شوف يا ابني، أبو فلان اللي أنت بترغب تناسبه عنده أربعة وأنا رضعت واحدة منهن. فراح لأبو فلان قال له: من تريد؟ قال: ما أدري، أنا ما أعرف مين الأمة رضعت. إيش حكم الأربعة عليه؟ الأربعة حرام، حرام يتزوج أي واحد من الأربعة، حتى يأذن، حتى يعلم أين الذي يمنعه، حتى يعلم من الذي يمنعه الشرع منها. فإذا علم بالقرائن وسأل قالوا له والله بنت فلان عندها زينب وفاطمة وعائشة وخديجة، والله فاطمة رضعت من أمك، له أن تزوج ثلاثة متفقيات، أي واحد من ثلاثة متفقيات، ما زال ما دام الأمر في حقه مجهولا فنحن نستصحب عنده اليقين. إيش اليقين؟ الحرمة. الشرع لا يأذن لك، الشرع لا يأذن لك أن تستحل فرج، أن تستحل امرأة من هذه النساء. لماذا؟ لوجود مانع من الزواج الشرعي. تفضل. استدراك، ولكن سامحني الله يحفظك، في هذه المسألة أليست كل البنات حرام عليه كون الحليب للذكر الأب، وكل بنات أصبحن يعني حرام؟ طيب أنا أبعدت، أنا أبعدت عن احتمالات الرضاعة والخلاف في الرضاعة. أنا إذا بدي أقلب مسائل الرضاعة الآن بحاجة للفجر، وأنا ظل أقلب لكم فاضي، مش هذا موضوعنا. أنا أريد أحصر، أنا موضوع أريد أحصر إيش؟ أحصر مثال على القاعدة. فأتيت ببنت رضعت من أم العريس، لكن الاحتمالات الأخرى الآن تدرس في علم، في باب الرضاعة وباب الفقه. الرضاعة باب واسع، باب الفقه باب واسع، احتمالات كثيرة. لكن أنا أريد أقول شيئا آخر تفريعا على هذا الأصل. لو أن رجلا مثلا لنقول سافر لمصر، ومصر ما شاء الله أسأل الله نحفظها ويحفظ بلاد المسلمين، كم عدد أفرادها؟ 40 ولا 60 مليون الآن. خواتنا المصريات مباركات ما شاء الله، الواحدة منهن تنجب عددا كبيرا، أسأل الله نحفظ المسلمين. والعرب ما أدري ماذا يرجى لهم من خير إذا ذهبت مصر والشام والعراق، والمؤامرة جاءت على هذه البلاد الثلاثة في سنوات قليلة. ولو قلت معادلة رياضية عرب ناقص مصر والعراق والشام، إيش بيبقى والله من الدارج من العرب؟ إن شاء الله المشتكى لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب واحد راعى مصر، أمه مرضت، كان يرضع، واحدة مصرية أخذت الولد سكت ورضعته، بترضع عندها حليب وبترضع، تيقن من خلال الأخبار أنه في امرأة في مصر رضعت الولد. هذا احتمال غير محصور، هذا الاحتمال غير محصور. الاحتمال الأول محصور. شو الاحتمال الأول محصور؟ بامرأة معينة ولها بنات محصورات محدودات، فذهب بعد كبره أصبح له هوى في أهل مصر، فلما أصبح شابا قال أنا والله أرغب أتزوج من مصر. فإن ذهب إلى مصر تزوج، هل حلال عليه الزواج من مصر ولا حرام؟ حلال، ليس بحرام، لأن الحالة هذه تختلف عن الحالة تلك. تلك حالة محصورة في عدد محدد، وهذه حالة محصورة في عدد غير محدد، وهذه حالة محصورة في عدد غير محدد، وهكذا. الذي أريد أن أقف عليه وأصل إليه من خلال هذا المثل، الناظم يقول والأصل في الأبضاع، الأصل في الفروج أنها حرام حتى يأتي الشرع بالحل. فإن طرأ طارئ منع الشرع الحل فلا يجوز للرجل أن يطأ حتى إيش؟ حتى يتأكد أن الشرع هو الذي قد أحل له. وهذه مسألة تفيد أخواتنا، بعض الرجال طيبين بس عنده حمق أو عنده عجلة أو عنده عصبية، كل شيء بطلق، كل شيء بطلق. المرأة الموفقة، الزوجة الموفقة، لما تسمع أول لقاها مع زوجها تسمع منه الطلاق وتقول له أنا معك على كتاب الله، أعطيني، تمنع نفسها منه، قل أريد منك فتوى إن أنا زوجك. أن تتمنع منه واجب لما تسمع الطلاق. هذا الزوج يتربى مرة مرتين بطل يطلق، تأدب. فالأصل في المرأة إن شكت أنها مطلقة أو غير مطلقة نرجع لإيش؟ الحرمة، حتى يثبت إيش؟ حتى يثبت الحل. يعني امرأة طلقها زوجها، سمعت زوجها يخاطبها ويقول لها أنت طالق، إيش تعمل؟ أنت طالق أول النهار وآخر النهار دعاها للفراش، إيش تعمل؟ تستجيب أو لا تستجيب؟ لا تستجيب. لماذا لا تستجيب؟ رجعنا للأصل، الأصل الحرمة، لكن بقي معه الرجعة. فإذا قال والله الطلاق وقع أنا أرجعتك إلى ذمتي، خلاص ترجع. أما يعاشرها الآن ولم يرجعها ولا تعرف هل حسبت طلقة أم لم تحسب طلقة، من حقها أن تعلم هل طلقت مرة أم حسبت الطلقة أم لم تحسب طلقة. تقول استفتي، اسأل أهل العلم. أم أن طلقت وتريد أن ترجعني؟ فمن حق الرجل في الطلقة الأولى أن يرجع. فإذا قال لها أرجعتك رجعت زوجها، فإن طلبها فيجب عليها أن تستجيب، لكن تستجيب وإيش وقد عدت طلقة. اليوم في خلط في الأحكام، اليوم في خلط في الأحكام في هذا الباب. هذا النوع الأول من الأنواع التي تكون فيها الأصل الحرمة. النوع الثاني اللحوم، والأصل في الأبضاع واللحوم. اللحوم إخواني، كلام الناظم حتى نمشيه وحتى نصححه وحتى لا ينتقد، فيكون مراده باللحوم هل ذكيت أم لم تذكى. أما الأصل في أنواع اللحوم من حيث النسبة لأنواع الحيوانات فالأصل فيها الحل. الله لما سمى المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء هذه المحرمات الأصل فيه إيش؟ الحل. في هنالك قواعد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضوابط في موضوع اللحوم والموضوع أنواع اللحوم، ونحن ما حملنا كلام الناظم على أنواع اللحوم. فالنبي أخبرنا أن كل ما يأكل بنا به وكل ما يصيد بمخلبه في صحيح مسلم حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ما يصيد بنابه، كل حيوان يصيد بنابه حرام، كل حيوان يصيد بمخلبه حرام كالصقور والنسور، والذي يصيد بنابه كالنمور والأسود والضباع، الخلاف الثعلب في الضبع، الخلاف في الضبع، الضبع يصيد بنابه أم لا يصيد بنابه. هنالك أثر ومنهم من يجعله حديثا، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند عن أبي ثعلب الخشني، في رواية أن أبا ثعلبة الخشني سئل عن الضبع فقال ذلك صيد، وفي رواية عند أحمد يصححها شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال ذلك صيد، قال ذلك صيد. هذا حديث خاص، والنهي عن أكل ما يصيد بنابه عام، والخاص مقدم على العام. وما يتداوله العام من أنه في شق من شقين، الضبع حلال الشق الأيسر حلال والأيمن حرام، هذه خرافة ما أنزل بها من سلطان. لكن استثنينا الضبع للنص الذي ورد فيه أحمد، الإمام أحمد بن حنبل يقول هذا ليس بمرفوع، هذا موقوف على أبي ثعلب الخشني، هذا موقوف. فمن حكم بوقف الحديث بوقفه رجح النهي عما يأكل بنابه عن، قدمه على أثر أبي ثعلب الخشني، فحرم الضبع، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب جماهير أهل العلم. الخلاصة الآن الذي يهمني أن نعلم أن قول الناظم والأصل في الأبضاع واللحوم، أن إما أن يكون المراد باللحوم أنواع اللحوم فالكلام ليس صحيحا، لأن الأصل في اللحوم الحل إلا أنواع قليلة بضوابط معينة. وإما المراد أن هذا اللحم الذي بين يدي هل ذكي أم لم يذكى، الأصل أن أحمل الأمر على أنه لم يذكى حتى أتأكد أنه ذكي، فهذا الكلام يكون صحيحا. لذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أول ما جاءهم لحم من أهل الكتاب ما أكلوا ما أكلوا. هم ما شكوا أن هذا اللحم حلال ولا حرام، هم شكوا هل هذا هذه الذبيحة التي قدمت إلينا هل ذكيت أم لم تذكى. اليوم بعض الإخوة لا ينتبه لدقة، لا يدقق في موضوع المطعومات، خصوصا المطعومات التي تأتينا من ديار الغرب. بعض الإخوة يبحث عن ويركز كثيرا ويغطي الحقيقة في هذا البحث وفي هذا التشديد أن وراء أهل الكتاب مثلا رومانيا أو استراليا أو أمريكا أو غيرها، هؤلاء أهل الكتاب، هؤلاء أهل الكتاب وذبيحة أهل الكتاب جائزة. ليس هذا المبحث. كثير من البلاد الأوروبية لو أن مسلما فعل بالذبيحة، مسلم لو أن مسلما فعل بالذبيحة كما يفعلون لحرمت ذبيحته. ليست العبرة بمن ذبح، وإنما العبرة بطريقة الذبح، طريقة الذبح. فتصعق الشاة حتى الموت. اليوم في مسالخنا تصعق خصوصا البقر لصعوبة السيطرة عليها في الذبح، تصعق بمقدار معين حتى يتمكن الذابح من تذكيتها. هذا الصعق إيذاء وهذا حرام، لكنه لا يحرم الذبيحة. والأمارة والعلامة، إن أردنا أن نعلم هل الحياة مستمرة في الذبيحة أم لا، أن نعلم حركتها بعد ذبحها. فإن تحركت بعد ذبحها تكون قد ذكيت ذكاة شرعية. أما إن ذبحنا ميتة فضمناها بالكهرباء صدمة عالية، لا يعني صدمة تسبب الوفاة، ثم ذبحناها فما تحركت تكون قد ذبحت، قد ذبحت ميتة، والذبيحة لا تؤثر، ذبح هذا لا يؤثر، تذكية هذه ليست ذكاة شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفرى الودجين، ما أفرى الودجين و يعني حصل الدم، فهذه التذكية، تذكية أن تفر الودجين وأن يسيل الدم، أن يظهر الدم. طيب مثلا هنا أخذ مثالا حتى تتضح الأمور، الصيد حلال، إذا صد حلال، صد طائرا فوقع الطائر في نهر أو في برك في بركة، وأنا شكيت هل الطير مات بسبب الصيد ولا بسبب الغرق، أنا شكيت أن الطائر الذي صدته هل مات بالصيد، إن مات بالصيد يكون إيش حلالا. ما يقتل بغير حده، إن قتل بغير ثقله وإنما قتل بحده فهذا صيد معتبر، يسمون علماء البندقة. واللي بيقرأ البندقة وأحكام البندقة عند الفقهاء يتعب، وأتعبتني مسألة في فتاوى البلقيني في موضوع البندقة، وطولت النفس في إثبات أن البندقة عند الأقدمين غير البندقة عند المتأخرين، وأن الخلاف فيها خلاف زمان وأوان وليس خلاف دليل وبرهان، وأن البندقة إن رميت من بندقية والبندقيات على صورتها يعني السهلة الغير معقدة عرفت في القرن الثامن، عرفت في القرن الثامن كانوا يطلقون ويصيدون بالبندقة. فما قتل بثقله، يعني بندقة كان حجر كبير، إذا قتلت بحجر كبير هذا صيد، هذا الذبيحة إيش تكون حرام، ما قتل بثقله، وما قتل بخرقه وحده يكون هذا حلالا. طب أنا الآن شكيت، صدت ببندقة، صدت ببندقية يعني برصاصة صيد، صدت طير، الطير ضرب في مكان قد يكون قاتل وقد يكون غير قاتل، يعني المكان الذي صدته قد يكون قاتل قد يكون غير قاتل، نزل في ماء، نزل في بئر أو نزل في نهر أو نزل في بركة، ذهبت للبركة أو للنهر وحملت الطير، وجدت الطير لو كان حيا وسقط هذه السقطة سيموت خنقا، سيموت خنقا. أنا الآن شكيت في لحمه، لا من حيث جنس اللحم هل هو حلال حرام، وإنما من حيث إنه هل ذكى أم لم يذكى، آكله أم لا آكله؟ لا آكله، لا آكله. لماذا لا آكله؟ لأن الأصل إيش؟ تحريم. الأصل التحريم. إذا صار عندنا الأصل في الأبضاع وهو الفروج الحرمة، الأصل في اللحوم إن شككنا هل ذكينا أم لم نذكى، الأصل ألا تأكل، الأصل ألا تأكل. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أن أهل الكتاب يذكون، والذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب اليهود، واليهود يذكون، لليوم للأسف المسلمون في أوروبا وفي أمريكا إذا أرادوا أن يأكلوا مذبوحا حلالا بيقين يأكلون مذبوحات اليهود، يأكلون الأطعمة التي عليها علامات خاصة باليهود. فاليهود إذا يقولون في المثل يقولون إيش؟ نعم عند النصراني، كل عند اليهودي. النصراني ليس خبيثا كخبث اليهودي، النصراني ليس جريا على الدم، اليهودي جريع على الدم والخبث والمكر والقتل، والنصراني ليس نظيفا في طعامه كاليهودي. فاليهودي للآن يعني اليهود يذبحون، ولكن الصحابة لما شكوا في التسمية ووقع العلم بالتذكية فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، قال سموا الله وكلوا. الصحابة امتنعوا لأنهم قالوا هم لهم سموا ولا ما سموا، لما ذكوا سموا أم لم يسموا. والله إذا المسألة مسألة سموا ولا ما سموا وعلمنا التذكية الأمر سهل، إحنا نقول بسم الله ونأكل حلال. إذا إحنا الآن شكينا أن الذابح سمى أم لم يسمي، يعني لو واحد أمامك نصراني ذبح تأكل ولا تأكل؟ تأكل ولا تأكل؟ تسمي وتأكل. ومتى لا تأكل؟ حتى تسمعه يقول باسم عيسى، هنا لا تأكل، هذا مما أهل به لغير الله. لو سمعته يقول باسم عيسى قلت لا تأكل، هذا مما أهل به لغير الله. لكن لو قال بسم الله نقول لك كل، لو ما سمعت نقول لك كل، لو ما سمعت هل ذك أم لم يذك نقول لك إيش؟ كل، ونقول لك تسميتك تكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة سموا الله وكلوا. هذه الصورة الثانية. قال النار رحمه الله والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. النفس والأموال، الأصل في النفوس والأموال الحلو للحرمة، حرمة لمن؟ نفوس الأموال قال للمعصوم. من المعصوم؟ المعصوم عند أهل العلم ثلاثة أقسام، المعصومون ثلاثة أقسام. القسم الأول المسلمون، القسم الثاني الذميون، الذم الذي يعيش لدى المسلمين، القسم الثالث المعاهدون، من دخل ديارنا بعهد، من دخل بلاد المسلمين بعهد. فأنفس وأموال المسلمين والذميين والمعاهدين الذين يدخلون ديارنا عبر تأشيرات سفر، ويشمل ويلحق بالمعاهدين من أعطي الأمان. النبي يقول لأم هانئ لقد جرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني واحد قال لكافر شيوعي أحمر قال تعال على بلادنا وتحت أنا الأمان عندي، تعال على بلادنا وعيش في بلادنا وشوف أخلاقنا وشوف معاملاتنا وشوف أسرنا وشوف حالنا، وثم بعد ذلك قرر عرف حال الإسلام أعطيته أنا العهد. إذا أنا أعطيته العهد يحرم على كل مسلم أن يؤذيه. النبي يقول لأم هانئ حتى لو امرأة، حتى لو أن امرأة أعطت عهدا، أعطت أمانا لرجل أو لمسلم أو لكافر، فالأصل يعني امرأة أسلمت تقول أخوها أخوها كافر، تقول تعال يا أخوي عندنا على البلاد وشوف شو وضع المسلمين، شوف حياتنا وإلى آخره وأخلاقنا وقرر. هل يجوز لأحد أن يؤذيه؟ ليس لأحد أن يؤذيه إلا إن نقض العهد. إذا نقض العهد قتل، مسألة أخرى. نقض العهد الآن له صور، له صور مذكورة في كتب الفقه. فأنا أريد أن أقول الناظم يقول رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجب. أما الأدلة على تحريم النفس والمال فكثيرة، منها وأشهرها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الأصل في النفس أنها حرام، ولذا الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا إيش؟ أنفسكم. أنت إذا قتلت وستصبح في المجتمع يفقد المجتمع الأمن، فأنت يا من قتلت ستقتل. فأنت قتلت من؟ قتلت نفسك. أنت قتلت نفسك. قال: ولا تقتلوا أنفسكم. أخوك وهؤلاء الأصناف نفس واحد من حيث حل الدم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع، قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الأموال حرام كحرمة الشهر، أي شهر؟ ذي الحجة، شهر المحرم، وأي يوم؟ يوم عرفة. وأي بلد؟ مكة المكرمة. أكد النبي بمؤكدات تعظيم الزمان والمكان على حرمة الدماء وحرمة الأموال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أرك. يحرم عليك شرعا أن تأخذ مال أحد. ولذا التائب الله لا يقبل توبته، الله لا يقبل توبة التائب إن كان قد اعتدى على الخلق إلا إن أعاد الحقوق لأصحابها وطلب الاستحلال، طلب أن يستحلوه أي أن يسامحوه. وأما أهل الكتاب فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل أهل الكتاب، وفي رواية أيضا صحيحة: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح، شو يعني لم يرح؟ يعني ما يشم رائحة الجنة. ما معنى لا يشم رائحة الجنة؟ يعني سيعذب. والتعذيب معناه الأمر حرام، التعذيب معناه الأمر حرام. يقول الناظم: والأصل في الأبضاع أولا، واللحوم ثانيا، والنفس ثالثا، والأموال رابعا، لكن الأنفس للمعصوم. يعني الكافر الذي يقاتلني، والكافر ليس بذمي ولا بمعاهد، وأنا أويا في معركة يريد أن يقتلني، ماذا أفعل؟ أقتله. لماذا أقتله؟ لأنه ليس معصوما. فنفس ومال من؟ المعصوم. إذا جاز دمه من باب أولى أن يجوز ماله، من باب أولى أن يجوز ماله. إذا يجوز شرعا الغنيمة، الغنيمة والفيء هذه أحكام فقهية لها أبواب ولها أحكام معروفة عند الفقهاء، وهي ما يأخذه سلب وهو الفيء، ما يأخذه المقاتلون من غير قتال، يعني مجرد ما يرون يدب الرعب في نفوسهم فيهربون فيتركون أموالهم، فنأخذه إيش؟ نأخذه فيئا. وما قاتلنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه، يعني لو قتلت واحد معه مثلا درع ذهب أو سيف ذهب أو موشى بذهب، لي ما له، ما معه قتلته في المعركة، لي الذي له أنا آخذه، الذي له أنا آخذه، فهذا لي، وهذا أمر ليس بحرام، هذا حلال. فهذا يستحل، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يستحل الدم ويستحل إيش؟ المال. لكن استحلال الدم واستحلال المال لمن؟ لغير المعصوم. والأصل في الحرمة، في حرمة الدم والمال لمن؟ للمعصوم فقط. طيب نرجع للنص، نرجع لقول الشارع، يقول والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم الأصل تحريمها. قلنا هذا خبر، خبر الأصل تحريمها. أكمل شرح البيتين على عجلة ثم أجيب على الأسئلة إن شاء الله. يقول الأصل في هذه الأشياء تحريمها حتى يجيء الحل. إذا جاء الحل يجوز لنا أن نأخذ بالمقدار الذي جاء الحل فيه. يعني رجل معه مال امتنع عن أداء الزكاة، فالشرع كما ثبت في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمن منع زكاة ماله، قال إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. جاء الحل، جاء الحل في إيش؟ أخذ الزكاة بالقوة. يعني رجل ما يدفع زكاة المال، جاءه شاب بيت المال يأخذها بقوة لا يأخذها؟ لماذا يأخذها؟ يقول لك الأصل في المال الحرمة، لهذا زكاة وعقوبة، غرامة مالية، يجوز للوالي أن يأخذ أيضا شطر المال، أن يأخذ شطر المال. فجاء الحل، رجل قتل، فقتله من تيقن أنه قتل أخاه وأباه، جاء الحل ولا ما جاء الحل؟ جاء الحل. يعني رجل رأى رجلا ما يقتل والده أو يقتل أخاه فقتله، هل هو عند الله قاتل؟ لا. هل عليه وزر ووعيد وكبيرة القاتل؟ لا. طيب هل بأن يمارس القتل بنفسه هل أحسن أم أساء؟ أساء، أساء. الأصل من الذي يقيم الحدود؟ حسما للفوضى أولياء الأمور. لكن لو أني تيقنت أن الذي قتل أبي أو أخي فلان من الناس فقتلته وافتأت، افتأت، ما معنى افتأت؟ افتأت تعدى وتعجل، وافتأت على أولياء الأمور وأنا بنفسي قمت بذلك، أنا عند الله لست بقاتل. لماذا؟ لأن الحل جاءني، قال تحريمها حتى يجيء الحل، جاء الحل، النفس بالنفس، الحل النفس بالنفس. لكن الأمر ليس إلي، الأمر ليس إلي، وقد أعرض نفسي أنا بأن أقتل، وقد تقع فوضى، فالشرع حسم هذا الأمر وجعله لأولياء الأمور. لكن من قتل قاتلا فهذا ليس عند الله بقاتل. رجل ثيب، شو يعني ثيب؟ يعني متزوج وزنى، فإن قتله قاتل ليس عند الله بقاتل، لكنه إن تعدى أثم. والتارك لدينه المفارق للجماعة، في ديننا هذا الحديث في الصحيحين، في ديننا المسلمين كم جماعة؟ اللي بيترك جماعة المسلمين إيش ما هو مآله؟ يقتل. إذن كم جماعة المسلمين؟ جماعة واحدة لا ثانية لها. كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحلل ما يحلل المسلمون ويحرم ما يحرم المسلمون فهو من جماعتهم. هذه الأحزاب, هذه الأحزاب ليست جماعات, هذه أحزاب, هذه أحزاب. أما الجماعة المسلمون كلهم جماعة واحدة, والذي يترك جماعة المسلمين يكفر. قال تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله. دعاء جملة اعتراضية هداك الله, وهذه الجملة الاعتراضية يراد بها الهداية بمعنى الدلالة وبمعنى الالتزام. والناظم نحسبه من أهل الصلاح, فمن بركة تعليم وقراءة هذه المنظومة أنه يدعو لك افهم. إذا فهمت هو الشيخ السعدي يدعو لك يقول فافهم هداك الله. هداك الله يعني هداك, الهداية قلنا لها معنيان, معنى الدلالة ومعنى أن تلتزم بما تعلم. فاعلم هداك الله ما يمل أو ما يحل, ما يحل لك وما يحرم, أو ما يمل أي ما يملى عليك, ما يملى عليك. اعلم هداك الله الذي يملى عليك حتى تستطيع أن تميز بين الحلال والحرام. هذا بإيجاز شرح هذين البيتين. أجيب على أسئلة على عجلة. أخ يقول هل لحم الحمار الأهلي حرام أكله, وهل الخيل لحمها حرام؟ أما الحمار الأهلي فقد ثبت في البخاري عن علي والحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله أن الحديث عن علي والحديث ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن الحديث في البخاري صحيح البخاري. علي في صحيح البخاري يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح خيبر نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية. من الراوي الحديث؟ علي. وأين الحديث؟ في البخاري. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية في عام خيبر. الشافعي يقول ما علمت شيئا أحل حرم ثم أحل ثم حرم أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا نكاح المتعة. أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا نكاح المتعة. أما الخيل فقد وقع خلاف بين أهل العلم في لحمه, وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة في بعض الغزوات من ذبح الخيل, ووقع التصريح ممن روى الحديث أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهر الخيل من أجل الظهر ليس لأنه حرام. ذبحنا الخيول جوعنا وذبحنا الخيول التي عندنا فلم يبق لنا ظهور توصلنا. فاستدل بعض أهل العلم على حرمة لحم الخيل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحه, لكن الصواب ما ورد من زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الخيل من أجل الظهر. ولذا العرب كانت تذبح الخيل وكانت تطعم الخيل, وما زال لحم الخيل يؤكل في كثير من بلاد المسلمين. وبعض الحفاظ ومنهم الحافظ المغلطاي المحدث العالم الفقيه الحنبل الحنفي له كتاب مطبوع اسمه حل لحم الخيل, فلحم الخيل حلال. هل يثبت حديث لا يقتل الوالد بولده؟ الحديث حسن لغيره, قد خرجته في تعليقة بي على كتاب الموافقات للشاطبي, ونص الحديث لا يقاد, لا يقاد الوالد بولده. الولد إن قتل ابنه يقام عليه الحد؟ لا, إلا عند مالك, لأن الحدود تدرى بالشبهات, وابنك ملكك والعاطفة الأبوة التي عندك تمنعك من أن تقتله من غير حق. أما من قتل أبي من قتل أباه فيقتل قولا واحدا, بل في التوراة من لطم أباه يقتل, في التوراة من لطم أباه يقتل. هل تصح النية من الكافر؟ في بعض الأحيان المرأة الكتابية إن تزوجها مسلم فحاضت فاغتسلت فتصح يصح غسلها ولا نية لها، ولا نية لها، يجوز لزوجها أن يطأها بعد أن تغتسل وهي كافرة، هي نصرانية. وهكذا أخ يقول عندنا أخ لا يعمل، وضع المادي جد سيء جدا جدا، وعنده أولاد لا يعملون. العمل عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، والصحابة لما جاءوا مهاجرين كان الواحد منهم يسأل أخاه دلني على السوق، واليد المنطية خير من اليد الآخذة. النبي قال المنطية، إحنا الآن في تعبيرنا الدارج في لهجة بعض الفلاحين يقول فلان أنطى، هذه لهجة عربية صحيحة، لا الأنطى، النبي يقول اليد المنطية. اليد المنطية ما معنى المنطية؟ من أنطى، كلامنا أنطى فلان، أنطى فلان، أنطى فلان إيش يعني؟ يعني أعطى فلان، فلان أعطى فلان. فاليد المنطية خير من اليد الآخذة، فاليد التي تعطي خير من اليد التي تأخذ، ويحرم على الرجل أن يسأل إلا لضرورة. يقال أن هناك بعض من أنواع الأسماك تتغذى على روث الخنازير أجلكم الله، فهل يجوز أكل هذه الأسماك؟ الأسماك في البحر، والخنازير إذا أردتم خنازير البحر فخنزير البحر غير خنزير البر، ولا حرج من أكله، إلا أن تخيلنا أن الروث يرمى لها فغير بدنها، فحينئذ ننتظر عليها فنطعمها حلالا حتى نأكلها. هذا الواجب على أولياء الأمور أن يوكلوا من يجمع مال الزكاة، أم لهم أن يخرجوها من تلقاء أنفسهم؟ اليوم الناس يخرجون من تلقاء أنفسهم، وقديما كان هنالك بيت مال للمسلمين يأخذ أموال المسلمين بحق ويصرفها في مواطنها بعدل، وكان البيت المال يسد عمن لا يستطيع سداد الدين، وبيت المال يرث من لا وارث له، والغرم بالغنم. أخ استشكل ما قلناه، شيخنا الصيد بالسهم البندقية ليس فيه تذكية. نعم ليس فيه تذكية، لو ما سقط في البحر أكلناه، لو ما سقط في البحر أكلناه، بس هو لأنه سقط في البحر أصبحنا في شك بين أمرين، هل ذكي بالصيد أم مات بالإيش؟ بالغرق. فلما وقعنا في الشك نرجع للإيش؟ للأصل. الأصل إيش؟ المنع. فإذا الصيد الذي صيد لو لم يقع في البحر ونزل ميتا أكلناه، لكن لما نزل احتمل أن ينزل حيا، وأن يكون قد نزل حيا في الماء فمات غرقا، فلما وقع هذا الاحتمال حينئذ نقول أنه ممنوع أكله. لو تأكدنا من مصانع الدواجن أنها لا تقتل بالصعقة الكهربائية، وإنما يتم رقابها على السكين فتذبح، هل لنا أن نأكلها؟ نعم، إذا نهر الدم. حديث أبو ثعلب الخشني قال إذا أفرد ودجين ونهر الدم فكل. التذكية شرطها قطع الحلقوم بأن تفرى الودجين عرقين وأن ينهر الدم، فإذا حصل هذا الوصف جاز الأكل وحصلت التذكية الشرعية. سؤال قبل الأخير، لم يتضح لي قول الأصل في اللحوم الحرمة مع أننا نعلم أن اللحوم من ضمن الطيبات. أنا أقول بارك الله فيك، حتى يصح كلام الناظم فلا نحمله على نوع جنس اللحم، وإنما نحمله على تذكية وعدم التذكية. فالأصل في موضوع التذكية شككنا هل ذكيت أم لا، الأصل فيها إيش؟ من. أما نوع اللحم الأصل فيه الحل، الأصل في لحوم الطيور والأصل في لحوم الحيوانات الحل، إلا إن ضر، إلا إن كان خبيثا، يعني الصراصير أجلكم الله والأفاعي والعقارب هذه كلها حرام. لماذا حرام؟ لأن العرب تستخبثها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فما كان ضارا وما كان خبيثا العرب تستخبثه، فهذا حرام لا يؤكل. أما الأصل في المطعومات الحل، لكن لو شككنا هل ذكيت أم لم تذكى فلا نأكل حتى نتأكد أنها ذكيت. لو شككنا هل سمي عليها أم لم يسمى عليها نأكلها ونحن نسمي عليها. أخ السؤال الأخير يقول أريد دليل على صحة جمع الجمعة مع العصر. الجمعة إخواني إذا أدي في وقت الظهر فالأدلة التي تجوز جمع الجمعة الظهر مع العصر هي التي تجوز لنا جمع الجمعة مع العصر. نحن اليوم نصلي الجمعة في وقت الظهر، نصلي الجمعة بعد الزوال، بعد زوال الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان يصلي الجمعة قبل زوال الشمس، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه يوم الجمعة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. من صعود الإمام على المنبر، من طلوع الشمس لصعود الإمام على المنبر تقسمها على 5 ساعات، وليس المراد بالساعة 60 دقيقة، المراد بالساعة إيش؟ المدة من الزمن. فإذا جئت في الساعة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في وقت الضحى، وتقول بعض الصحابيات كما في صحيح البخاري تقول كنا نقيل قبل الظهر، لأنه نام القيلولة، كنا نقيل قبل الظهر إلا الجمعة فكنا نقيل بعدها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي صلاة الجمعة في وقت قيلولتها في غير الجمعة هو قبل الظهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في وقت الضحى، ولما يصلى الجمعة في وقت الضحى يكون المسافة بين طلوع الشمس وبين أداء الخطبة كم؟ قصيرة. يعني يصلي الفجر ينكت للشمس بتغسل ترجع أقل من ساعة زمان بيكون الإمام. لذا العدد أغلب الناس بيكونوا أخذوا إما بدنة وإما بقرة وإما كبشا لقصر الوقت. أما اليوم لو جئت في الوقت الذي فيه النهار طويل، لو جئت قبل أذان الظهر بساعة بتكون دولك حصلت بيضة. لماذا؟ لأن الوقت صار طويلا. أعود فأقول إذا صلينا الجمعة في وقت الضحى يحرم أن نجمعها مع العصر، وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجدت عددا كبيرا ممن يعني لا يفهم المسائل ولا يضع الأشياء في أماكنها، وللأسف كانت هذه تحكى في المجالس فأصبحت مدونة في الكتب. يسر الله لي في 80 أن ألفت كتاب الجمع بين الصلاتين في الحضر من عذر المطر، وللأسف اليوم وجدت اليوم في ذاك الوقت ما كنت قد ما وجدت ولا كتابا ألف في المسألة. هذه الأيام ألف حوالي 40-50 كتاب، وجلها أصحابها لم يفهموا المسألة فهما جيدا. كثير من ألف خصوصا الذين ينكرون الجمع بين الصلاتين بقول لك يا شيخ مش ثبت في صحيح البخاري عن أنس أنه جاء أعرابي ودخل النبي على المنبر قال له يا رسول الله هلكت الديار والمواشي وهلكت الديار والماشية، ادعو الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر أسبوعا، فدخل في الأسبوع الثاني الأعرابي من الباب نفسه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنا المطر. قالوا النبي ما جمع. قال لو كان الجمع مشروع ما جمع، الجمع حرام الجمع منه. هذا كلام من لا يفهم المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، ايش يجمع؟ يجمع ايش اما ايش؟ يعني لو المطر نزل الفجر نجمع الظهر مع العصر، الفجر مع الظهر؟ لو المطر نزل العشاء نجمع العشاء مع الفجر؟ فأي صلوات الجمع يكون؟ فقط بين الظهر والعصر، وفقط بين المغرب والعشاء. فإن صلينا الجمعة في الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الجمعة، لو صلينا الجمعة الضحى بصير نجمعها مع العصر؟ ما يجوز. لكن لو صلينا الجمعة اليوم في وقت الظهر فهل لنا نجمعها مع العصر؟ سئل ابن عباس في الصحيحين قال لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ليش النبي جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. رفع الحرج بين الجمعة والعصر أشد بكثير من رفع الحرج بين الظهر والعصر ومن بين المغرب والعشاء. ولذا اليوم لما نصلي نحن الجمعة في وقت الظهر هل لنا أن نجمع مع العصر؟ نعم لنا أن نجمع مع العصر. شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير بديع يدلل على إمامة في الدين وإمامة في العلم والفهم والحفظ والدقة من قول الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول هذه الآية فيها دلالة على مشروعية الجمع بين الصلاتين في المطر وفي الحضر، لأن الله تعالى ذكر ثلاثة أوقات ما ذكر خمسة. والله يقول في النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا أي منجما إلى أوقات الخمسة. فقال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم: الأوقات في وقت السعة والرفاهية خمسة، والأوقات في وقت الضيق والشدة ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ من دلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس إلى غسق الليل أي وقتين؟ ظهر العصر، غسق الليل مغرب وعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الله فصل والله أجمل، فالتفصيل في حال السعة والرفاهية، والإجمال في حال الضيق والشدة. فلما نصلي نحن الجمعة في وقت الظهر دخل هذا تحت عموم من دلوك الشمس إلى غسق الليل. وهذا إخواني ليس فقط في المطر، اسمع مني وافهم عني وادعوا لي في ظهر الغيب، افهم عني، اسمع وافهم وادعوا لي. كل عذر ألم بك إلمامة يمكنك أن تخرج الصلاة عن وقتها اجمع بين صلاتين. يعني إذا طرى عليك هجم عليك ظرف لا يمكن إلا أن تترك الصلاة اجمع، والجمع مشروع في دين الله عز وجل. أعيد، كل ظرف هجم عليك، يعني واحد طبيب خرج وطى المغرب راح يعمل راح يصلي، دخل عليه مريض عمل له عملية ساعتين ثلاث، ايش يعمل؟ يجمع بين الصلاتين. وبنقول اذا صليت الصلاة في وقتها والمريض هذا مات حرام عليك صلي الصلاة في وقتها، والواجب عليك تجمع بين الصلاتين. واحد مراقب سير وضع في مكان ومسؤول ملك بده يمر موكب ملكي بده يمر، واذا ترك الموكب راح صلى صلاة المغرب يحبس، ايش يعمل؟ ايش يعمل؟ يجمع بين الصلاتين. كل أمر ألم بك يجعلك تترك الصلاة لا تترك الصلاة إن والجمع بين الصلاتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.